طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نكمل ما شرعنا فيه. يقول الحكم مقتضى، الحكم التكليفي مقتضى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء او تخيير. مقتضى خطاب الله يعني ان الخطاب الشرعي قد يقتضي وجوبا وقد يقتضي تحريما وقد يقتضي اباحه الى غير ذلك. فمثلا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب اقتضى الوجوب. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خطاب اقتضى التحريم كما سيأتي. يقول أو وقيل أو وضع، وحينئذ تدخل الأحكام الوضعية. وأصوب منه يعني أصوب مما تقدم اقتضاء أو تخيير أو وضع، أن يقال إن الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء أو تخيير أو وضع. فقولنا من اقتضاء، الاقتضاء تارة يكون اقتضاء طلب وتارة يكون اقتضاء كف ونهي، وعلى كلا الأمرين تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم. فإن كان طلب فعل جازم فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المستحب، وإن كان طلب كف، فإن كان جازما فهو المحرم، وإن كان غير جازم فهو المباح فهو المكروه. أو تخيير هذا المباح، أو وضع وهو أن يجعل الشارع الشيء أمارة على الشيء، يعني يجعل أن يجعل للشيء أمارة وعلامة كما سيأتي، وهو الحكم الوضعي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأنواعه يعني الحكم الشرعي خمسة: وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة. لأن الخطاب إما أن يرد باقتضاء، الخطاب الشرعي إما أن يقتضي باقتضاء فعل مع الجزم وهو الإيجاب، آتوا الزكاة أقيموا الصلاة، أو لا مع الجزم، يعني فعل يقتضي فعلا مع عدم الجزم. مثلا فعلا يقتضي فعلا مع عدم جزم، مثل ماذا؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، يقتضي الخطاب الترك مع الجزم وهو التحريم. مثلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو لا معه وهو الكراهة، يعني يقتضي طلب الترك لكن مع عدم الجزم وهو المكروه. مثاله النهي مثلا عن أكل البصل والثوم. يقول أو باقتضاء تخيير وهو الإباحة، فهو حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن الإباحة ليست خطابا من الشرع بل هي حكم شرعي، ولذلك ذكرت في الأحكام التكليفية مع أنها ليست تكليفا لوجوب اعتقاد حكمها. قال لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، وفي كونها تكليف الخلاف، وقد سبق أن الإباحة حكم تكليفي. نعم. ثم شرع في تفصيل الأحكام التكليفية الخمسة. نعم. ومبهم كإحدى خصال الكفار، قال بعض المعتزلة الجميع واحد وهو لفظ، وبعضهم لا يفهم وبعضهم واحد وحيد ويقوم غيره مقام. طيب يقول فالواجب، عرف الواجب، قال ما ذم شرعا تاركه مطلقا. الواجب في اللغة بمعنى الساقط، ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وأما شرعا فتعريف المؤلف فيه قصور ونظر، ولذلك الصواب أن يعرف الواجب بأنه ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، يعني ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، خرج به المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم لم يأمر به بل نهى عنه، وكذلك المكروه والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المستحب، على وجه الإلزام المستحب. أما حكمه فحكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وبعض الأصول وبعض علماء الأصول يقول ويعاقب تاركه، وإنما عبروا بقولهم يعاقب تاركه لأن الأصل هو العقوبة، لأن الأصل هو العقوبة، والفعل يصدق ولو بواحد. يقول ويرادف الفرض على الأصح، يعني أنه ليس هناك فرقا بين الواجب وبين الفرض، فإذا قلت هذا فرض هذا واجب فالأمران بمعنى واحد، بمعنى واحد. وقوله على الأصح يعني خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، من حيث الثبوت أن يكون في القرآن، ومن حيث الدلالة أن تكون دلالته قطعية. والواجب ما ثبت بدليل ظني إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة، فالدليل إذا كان ظنيا فهو واجب، أو كان قطعيا لكن دلالته ظنية فهو واجب، لكن الجمهور لا يفرقون فيقول واجب وفرض، فهي ألفاظ مترادفة. قال وينقسم الواجب، ينقسم باعتبارات متعددة. أولا يقول ينقسم إلى معين، واجب معين وواجب مطلق. قال معين كإعتاق عبد معين، أعتق فلانا، هذا واجب معين. والمطلق أن يقول أعتق عبدا ولا يعين. ومبهم كإحدى خصال الكفارة، يقول كإحدى خصال الكفارة، ولكن أي كفارة؟ نقول الكفارة التي تكون على التخير، يعني إطلاق كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، فقالوا ومبهم كإحدى خصال الكفارة يعني المخير فيها. وأما الكفارة التي تكون على الترتيب فالأصل وجوب الخصلة الأولى، فإن لم يستطع فالثانية، فإن لم يستطع فالثالثة. فمثلا فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نقول هنا الواجب إحدى الثلاث. وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي، وبعضهم ما يفعل، وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقاما. فالمهم أن الواجب من حيث التعيين وعدم التعيين ينقسم إلى قسمين، معين وغير معين. فالمعين ما طلب فعله بعينه بذاته، وغير المعين ما طلب على وجه العموم لكن يحتاج إلى تعيين. نعم. نعم، الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما طلب من كل واحد بعينه، وفرض الكفاية ما طلب من البعض دون البعض. والضابط في ذلك أنه إذا كان الفعل مطلوبا من الجميع فهو فرض عين، وإن كان المقصود إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. واضح الفرق؟ إذن فرض العين ما طلب من كل شخص بعينه، هذا يسمى فرض عين، كالصلوات الخمس مطلوبة من كل شخص بعينه. وإن كان المقصود من الأمر إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، فرض كفاية. وهذا الضابط ذكره شيخنا رحمه الله في منظومته فقال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. فإذا كان المراعى الفعل فهو فرض كفاية، وإذا كان المراعى الفاعل فهو فرض عين. فمثلا تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، نقول المراعى في ذلك الفعل للفاعل، فمتى حصل التغسيل أو التكفين أو الدفن فسقط. وأيما أفضل؟ قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل، لأن القائم به قائم بالواجب عن نفسه وعن غيره، فقد أسقط الواجب عن نفسه وأسقط الواجب عن غيره. وقيل إن فرض العين أفضل، وهذا هو الصحيح، ويدل على أنه أفضل أنه أن الله عز وجل أوجبه عينا على كل مكلف، ولولا أنه أفضل ما وجب على كل مكلف. قال: ووقت الواجب إما بقدر فعله أو أقل. الواجب قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا، فالمضيق ما لا يتسع زمنه إلا له خاصة، هذا المضيق، كرمضان، شهر رمضان لا يتسع وقته إلا لصيام رمضان. والموسع ما يتسع زمنه أو وقته له ولغيره من جنسه، كوقت صلاة الظهر يتسع لصلاة الظهر ولصلوات أخرى من جنسها. إذن الوقت المضيق، المضيق هو ما لا يتسع زمنه إلا له فقط، هذا مضيق. فمثلا إنسان بقي على خروج وقت صلاة الظهر 10 دقائق، نقول الآن صار الوقت مضيقا لأن هذه 10 لا تتسع إلا لفعل الفريضة، لكن من أول الوقت نقول الوقت موسع لأنه يتسع للفريضة ولغيرها من جنسها. يقول: إما بقدر فعلي وهو المضيق كصوم رمضان، صوم رمضان مضيق لأنه لا يتسع إلا له، ولذلك فرع العلماء عن هذا على هذا أنه لا يجوز أن يصوم غير رمضان في رمضان، أنه لا يجوز أن يصوم غير أن يصوم الإنسان غير رمضان في رمضان لو أبيح له. فمثلا إنسان سافر في رمضان يباح له الفطر، فقال: أنا الآن يباح لي الفطر، سأصوم غدا عن نذر نذرته أو عن كفارة أو ما أشبه ذلك، فيقال هذا لا يجوز ولا يصح، بل إما أن تصوم رمضان لأن وإما أن تفطر، لأن هذا الزمن متعلق وخاص بماذا؟ برمضان. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. يقول: أو أقل منه وهو التكليف به خارج عن تكليف المحال، أو أكثر منه وهو الموسع. يعني الواجب إما يكون بقدر الفعل أو أقل، كونه أقل هذا تكليف محال، يعني يقال مثلا صلي الظهر في دقيقة، نقول لك هذا أقل، والقسمة هنا عقلية، لكن القسمة التي يعني تمكن فعلا هي أن يكون الواجب إما بقدر الفعل أو أكثر منه. كون الواجب أو كون الزمن أقل هذا غير متصور، ولهذا قال: أو أقل منه والتكليف به خارج على تكليف المحال. إذن الواجب إذا كان بقدر فعله وقته بقدر فعله فهو مضيق، وإن كان وقته أكثر من فعله فهو موسع، وإن كان أقل فهو محال التكليف به، التكليف به محال. نعم. يقول: أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخره إلا بشرط العزم على فعله فيه. يعني الإنسان إذا دخل عليه وقت فريضة خطب بها يجب عليه أن يفعل هذه الفريضة، لكن إذا أراد أن يؤخر نقول يجب أن ينوي العزم على آخر الفعل. أما أن يدخل وقت الفريضة ولا ينوي فعلها ولا ينوي أن يفعلها لا في أول الوقت ولا في وسطه ولا في آخره فهذا لا يجوز. مثله أيضا المسافر الذي يباح له الجمع، مثلا إذا دخل عليه وقت صلاة الظهر يجب عليه إما أن ينوي الجمع تقديما، يعني إذا لم يجمع الجمع تقديم يجب أن ينوي العزم على تأخير هذه الفريضة إلى وقت صلاة العصر. يقول: ولم يشترطه أبو الحسين وأنكر أكثر الحنفية الموسع. يقول: ما في شيء موسع، لكن هذا ضعيف. وإذا مات في أثناء وقت الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يأثم، لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز. فالإنسان ما دام أنه له أن يؤخر فإنه لا يأثم. فمثلا إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وبعد ساعة مات، نقول لا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك لأن له أن يؤخر. ثم قال رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. يقول المؤلف: إن كان شرطا شرعيا وجب، إن كان شرطا شرعيا وجب، كتحصيل ماء الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، فيجب على الإنسان أن يحصل ماء الوضوء، يجب عليه أن يحصل السترة التي يستر بها عورته، لأنها واجب وشرط. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هنا يجب أن نعرف الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. بمعنى أن الإنسان لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان عنده مال. من شرط وجوب الزكاة أن يكون الإنسان عنده مال، إذا لم يكن عنده مال فلا تجب عليه الزكاة. فهل يجب على الإنسان أن يحصل الزكاة لأجل أن يزكي؟ لا. نعم، هل يجب على الإنسان أن يحصل المال لأجل أن يزكي؟ الجواب لا، لأن المال واجب، لأن الزكاة لا تجب إلا بوجود المال، فهو مما لا يتم الوجوب إلا به. أعيد المثال: من شروط الزكاة أن يكون الإنسان عنده أن يملك نصابا زكويا، الذي لا يملك النصاب الزكوي لا زكاة عليه. فهل نقول إنه يجب عليك أن تحصل النصاب وأن يكون عندك مال حتى تزكي؟ الجواب لا، لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به، وليس مما لا يتم الواجب إلا به. يقول: وإلا فلا، خلافا للأكثر، إذ لو وجب لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له وعصى تاركه بتقدير إمكانه انفكاكه. يقول: ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان غير شرعي فإنه إيش؟ لا يجب. إذ لو وجب لوجبت نيته، ومعلوم أن غير الشرعي لا تجب فيه النية ولا يجب في العقل. ثم قال: وإذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات حرمتا أصالة واشتباها، وقيل تباح الأجنبية والمذكات ويجب الكف عنهما وهو تناقض. إذا اشتبهت أخته بأجنبية، يعني أخته من نسب لا نسيها، أو أخته من رضاع بأجنبية، فقيل له مثلا هذا البلد، هذا أراد يعني دخل بلدا وأراد أن يتزوج من هذا البلد، وهو يتيقن أن له أختا في هذا البلد، أن له أختا في هذا البلد، قالوا: ولا يجوز، فلا يجوز حينئذ أن يتزوج من واحدة من نساء البلد لاحتمال أن تكون أختا له. فإذا قال قائل: أليس الأصل الحل والإباحة؟ لأن الله عز وجل قال لما ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم. نقول: نعم، الأصل في النساء الحل والإباحة، لكن شرط الحل والإباحة لابد من تيقنه. يوضح ذلك لو ما ذكره المؤلف رحمه الله: لو اجتمع، لو كان عنده شاتان مذكات وميتة، مذكات وميتة، واشتبهتا، نقول يجب الكف ولا يجوز الأكل. فإذا قال قائل: أليس الأصل الحل، أن الحيوانات الأصل فيها الحل والإباحة؟ نقول: نعم، الأصل فيها الحل والإباحة، لكن هذا الحل والإباحة لا بد فيه من تحقق شرطه، وهو أن يكون قد ذكي زكاة شرعية. فالنساء الأصل فيهن الحل والإباحة، لكن هذه المرأة، هذه المرأة بعينها لا تحل لك حتى تتحقق فيها الشروط الشرعية من كونها ممن تحل. نعم. يقول: والزيادة على الواجب إذا لم تتميز واجبة عند القاضي ندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب لجواز تركه. الزيادة يعني ما زاد على الواجب، هل يوصف بأنه واجب فينسحب الحكم عليه، أو يوصف بأنه ليس واجبا؟ الجواب: الزيادة على الواجب لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون متميزة، أن تكون متميزة، فما زاد على الواجب فليس بواجب، ما زاد على الواجب فليس بواجب. التسبيح في الركوع مثلا الواجب كم؟ مرة واحدة. ما زاد على الواحدة يعتبر ندبا مستحبا، لأنه متميز، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، متميز. إذا ما زاد على هذا الواجب المتميز يكون ندبا. وأما إذا لم يتميز، إذا لم يتميز كما لو أخرج طعاما، يعني إنسان مثلا وجب صدقة الفطر أخرج صاعا ونصف لكن غير متميز، غير متميز، فهل نصف الكل بالوجوب أو لا؟ ولهذا المؤلف يقول إذا لم تتميز واجبة، نقول الجميع إذا لم يفرزه يكون الجميع واجب ويثاب على جميعه. إذن الزيادة على الواجب، ما زاد على الواجب إن كانت هذه الزيادة متميزة فهي ندب. مثالها ما زاد على الواحدة من تسبيح الركوع والسجود، إنسان مثلا عليه زكاة دينار فأخرج دينارا ثم دينارا، الأول واجب والثاني مستحب. وأما إذا لم تكن متميزة كما لو أخرج كومة من الطعام على أنها صدقة فطر أو كفارة، فالجميع يقول إنه واجب. ومنهم من يقول إن ما زاد على الواجب بعلم الله عز وجل يكون ندبا، ندبا ينبني على المسألة الأولى، المسألة الأولى التي ذكرناها، وهي إذا كان الواجب متميزا، مسألة فقهية، وهي لو فرض أن الإمام، أن الإمام يصلي فسبح التسبيح الأولى في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ما زاد عليها قلنا هي نفل، هي نفل مستحبة. يقول لو قدر أن مأموما ائتم بالإمام في هذه الحالة، يعني دخل معه بعد أن سبح التسبيحة الواجبة، بعضهم يقول لا تصح صلاته لأنه يكون من باب افتراض، من باب ائتمام المفترض بالمتنفل. أقول بعضهم وهذا بعيد. نعم الندب. نعم يقول والزيادة انتهت، انتهى الكلام عليها. قال رحمه الله: الندب لغة الدعاء إلى فعل، وشرعا ما أصيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، ويرادف السنة المستحب وهو مأمور به خلافا للكرف. طيب الندب في اللغة بمعنى المدعو، ولهذا قال لغة الدعاء إلى فعل، فالمندوب بمعنى المدعو، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم. أما شرعا فيقول ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. والمؤلف هنا عرف الندب بالحكم لا بالحد، عرفه بالحكم لا بالحد، والتعريف الحكم وإن كان أوضح لكنه مردود عند المناطق، علماء المنطق يقولون إنه يعاب أن يعرف الشيء بحكمه، والواجب أن يعرف الشيء بحده. ولهذا قالوا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. أضرب مثالا ربما يوضح هذا، العاصب في باب الفرائض، العاصب في باب الفرائض، كثير من الفرضيين حينما يذكرون العاصب قالوا هو الذي إذا انفرد أحرز جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي شيء أخذ ما بقي، كذا. هذا تعريف بالحكم. التعريف بالحد أن يقال من يرث بلا تقدير، لكن الفرضيين يعرفون، أو كثير منهم يعرفون العاصب بالحكم لأنه أوضح، يعني أوضح. إذن نقول هنا تعريف المؤلف رحمه الله هو عرف الندب بحكمه إلى بحده. التعريف بالحد سبق لنا في باب، سبق لنا في الواجب أن قلنا إن الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل. نعرف المندوب نفس الشيء، فنقول ما أمر به لكن لا على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا لا يعاقب تركه. وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. مأمور به يعني أن المندوب مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، يعني لا إلى بدل آخر، ويرادف السنة والمستحب، فيقال مسنون مندوب مستحب، لا فرق، هي ألفاظ مترادفة. فالمندوب والمسنون والمستحب ألفاظ مترادفة. وفرق بعض العلماء ومنهم الحجاوي رحمه الله في حاشيته على التنقيح، فرق بين السنة والمستحب، فقال السنة أو المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس. فالشيء الذي يثبت بدليل يقول يستحب كذا، وأما الشيء الذي يثبت باجتهاد أو قياس مسألة على مسألة بحيث أنه لم يرد نص بعينه يقال إنه مستحب. لكن الفقهاء عموما لا يفرقون بينهما. ثم أيضا الندب أو المندوب قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا. فالندب العيني كتحية المسجد، والندب الكفائي كرد السلام أو ابتداء السلام. ابتداء السلام سنة، إذا نقول الندب أو المستحب قد يكون إيش؟ سنة عينية تطلب من كل شخص بعينه كتحية المسجد إذا قلنا إنها سنة. وقد تكون السنة كفائية مثل رد السلام، نعم، أو ابتداء السلام، نعم. ثم قال المحرم. قال رحمه الله: الحرام ضد الواجب وهو ما ذم شرعا. طيب أيما الآن ترتيب المؤلف رحمه الله ذكر الواجب ثم ذكر المستحب، والواجب أفضل من المستحب، الواجب أفضل من المستحب بنوعيه. والدليل على أنه أفضل، الدليل على أنه أفضل أن الله عز وجل أوجبه ورتب الإثم على تركه بخلاف المستحب والمندوب، هذا هو الأصل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قد يكون المندوب والمستحب أفضل من الواجب، يعني ذكر بعضهم مسائل وقال إن فيها أن المستحب والمندوب أفضل من الواجب، وألغزوا بذلك وقالوا لنا سنة هي أفضل من واجب، ومثلوا لذلك بأولا ابتداء السلام. ابتداء السلام سنة ورده واجب، قالوا السنة هنا أفضل من الواجب، أفضل من الواجب. أيضا الختان، الختان متى يجب؟ عند البلوغ، وكونه يختن عند ولادته أفضل. أيضا من المسائل إبراء المعسر، ما حكم إبراء المعسر؟ مستحب. وما حكم إنظاره؟ واجب. قالوا هنا المستحب أفضل من الواجب، فهمتم؟ كم عندنا المسألة الآن؟ ثلاث. ولهذا قال الخلوتي، قال السيوطي رحمه الله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر. يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسر. ذكر رحمه الله ثلاث مسائل: إلا التطهر قبل وقت، التطهر إنما يجب عند دخول الوقت إذا قمتم إلى الصلاة، لكن لو تطهر قبل فهو أفضل. إلا تطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، يقول كذاك إبراء معسر. زاد الخلوتي رحمه الله لما نقل هذا قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكفر، يعني السيوطي. ولكن هذا القول ضعيف وفيه نظر، ولا يمكن أن يكون المستحب أفضل من الواجب، وإنما كان المستحب هنا مقدما لأنه يتضمن الواجب. فمثلا الإبراء، إبراء المعسر نقول أفضل من إنظاره، لأن الإبراء يتضمن إنظارا وزيادة، ابتداء السلام إنما كان أفضل لأنه يتضمن الرد، أما أن يكون المستحب أفضل من المستحب أفضل من الواجب فهذا أمر لا يمكن، ولذلك أوجبه الله ورتب عليه الإثم بخلاف المندوب. نعم. قال رحمه الله: الحرام مثل الواجب وهو ما ذم شرعا فاعله ولا حاجة إلا مطلقا لعدم الحرام الموسع على الكفاية، والواحد بالنوع والجنس يجوز كونه موردا للأمر والنهي باعتبار أفراده وأنواعه، كالأمر بتحية المسجد والنهي عنها في وقت النهي. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة قطعا، ومن جهتين في أشهر القولين خلافا للأكثر كالصلاة في دار مقصورة. نعم، يقول: الحرام ضد الواجب. الحرام في اللغة بمعنى الممنوع والمحظور. قال: وهو ما ذم شرعا فاعله. والأولى أن نعرف الحرام بأنه ما نهي عنه أو ما نهى الشرع عنه على سبيل الإلزام بالترك، على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا فاعله. نعم، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. لاحظ، يثاب تاركه، ما نقول يثاب تاركه فقط، لا، نقول يثاب تاركه امتثالا. فالذي يترك المحرم لا امتثالا لا يثاب عليه، وذلك تتمة لهذا، وذلك أن تارك المحرم لا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لله، أن يترك المحرم لله خوفا من رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، فهذا يثاب على ذلك، بمعنى أنه يترك الربا، يترك الربا لله خوفا من المحرم، خوفا من العقاب. يترك الزنا، هو يقدر أن يفعل هذا المحرم لكنه يتركه لله، فهذا يثاب على هذا الترك. الثاني، الحالة الثانية، أن يترك المحرم لا لله ولكن لأن نفسه لم تدعه إلى المحرم، كالذي مثلا يجتنب الخمر، لا يشرب خمر، لكن لماذا؟ ما يستحضر أنه يتركه لله، ربما يترك الخمر يقول لأنه مضر بالصحة، أو أن نفسه لم تدعه إليه، فهذا لا له ولا عليه. لا له يعني لا يثاب لأنه لم يتركه لله، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه لكن من غير سعي في أسباب تحصيله، أن يترك المحرم عجزا عنه لكن من غير سعي في أسباب تحصيله، كإنسان مثلا يتمنى أن عنده خمر، يقول ليت عندي خمر أشرب خمر، لكنه لم يسعى، لم يخرج في السوق ويبحث، هذا يعاقب على النية. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان في الشر، قال: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. الحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب، يعني في المثال السابق الذي يريد الخمر خرج صار يبحث في الأسواق ويسأل ولكنه لم يجد شيئا، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، يعاقب عقاب الفاعل تماما. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما باله مقتول؟ قال: إنه كان إيش؟ حريصا على قتل صاحبه. فتبين الآن أن الذي يدع المحرم إن تركه لله أثيب، وإن تركه لا لله ولكن لأن نفسه لم تدعه فلا له ولا عليه، وإن تركه عجزا من غير تحصيل سبب عوقب على النية، وإن تركه عجزا مع تحصيل السبب عوقب عقاب الفاعل تماما. يقول: ولا حاجة إلى مطلقا، يعني نقول ما ذم شرعا فاعله مطلقا لعدم الحرام الموسع على الكفاية، لأن الحرام كله محرم. والواحد بالنوع أو الجنس يجوز كونه موردا للأمر والنهي باعتبار أفراده وأنواعه، كالأمر بتحية المسجد والنهي عنها في وقت واحد، الواحد من نوع الجنس، فتحية المسجد مأمور بها ومنهي عنها، لكن باعتبار إيش؟ باعتبار الأوقات، لا باعتبار الذات الواحدة. فالآن عندنا تحية المسجد أمر الشارع بها ونهى الشارع عنها، لكن مورد الأمر غير مورد النهي، فأمر بها عند الدخول ونهى عنها في وقت النهي على القول بتحريم الصلاة في أوقات النهي. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة قطعا ومن جهتين في أشهر القولين خلافا للأكثر، كالصلاة في دار مغصوبة. الصلاة في دار مغصوبة، الإنسان إذا صلى في أراد أن يصلي في دار مغصوبة، الصلاة مأمور بها من حيث العموم لكن منهي عنها على هذه الصفة. فعندنا الآن مورد أمر ونهي، أمر أنه وجه إليه الخطاب وأمر بماذا؟ بالصلاة، لكن نهي عن الصلاة في هذه الحال. ولذلك في مثل هذه المسألة على القول الراجح تصح الصلاة لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وإذا كان التحريم منفكا وعاما فإنه لا يفسد العبادة. ولهذا نقول قاعدة إن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، إذا كان خاصا بها. فمثلا الصلاة في الدار المغصوبة، هل الشارع قال لا تصلوا في الدار المغصوبة أو نهى عن الغصب مطلقا؟ نهى عن الغصب مطلقا. الصلاة في الثوب المغصوب، هل الشرع نهاك قال لا تلبس لا تصلي في ثوب مغصوب أو نهاك عن الغصب سواء لبسته لصلاة أو لتجمل أو نحو ذلك؟ نقول هو عام، إذن التحريم متى كان عاما فإنه لا يفسد عبادة، العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، إلا الحج هذا مستثنى. أضرب مثالا لذلك، الغيبة والنميمة والكذب محرمة، لو أن الصائم اغتاب وكذب وشهد زورا فعل محرمات، هل يفسد صومه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء محرمة على الصائم وعلى غير الصائم، لكن لو أكل أو شرب أو احتجم فسد صومه لأنه محرم على الصائم. إذن نقول المحرم إذا كان عاما لا يفسد عبادة، فالعبادة لا تفسد إلا إذا فعل محرما خاصا بها. فلو كان الإنسان صائما واغتاب حال صومه أو كذب فإن صومه لا يفسد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن الغيبة تفطر، إن فلان يقول إن الغيبة تفطر، قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. شوف الإمام أحمد ما بالك من بعده. نعم. ثم قال المكروه ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. المكروه في اللغة بمعنى المبغض، قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. أما اصطلاحا فالمكروه نقول هو ما نهي عنه لكن لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يقول وهو منهي عنه، نعم المكروه منهي عنه لكن النهي ليس على سبيل الإلزام. قال وقد يطلق على الحرام وترك الأولى، وهذا في لسان الشارع، في لسان الشارع. ولهذا المكروه في لسان الشارع يطلق على المحرم. قال الله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وما ذكر في الآية محرم ولا غير محرم؟ محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكره هي بمعنى محرم، فالكراهة في لسان الشارع تطلق على المحرم، أما الكراهة في لسان العلماء فهي ما نهي عنه لكن لا على سبيل الإلزام. طيب ويطلق على الحرام وترك الأولى. وقد يطلق على الحرام عند الإحناف، لأن الإحناف عندهم المكروه كراهة التحريم وكراهة تنزيه، فعندهم محرم ومكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة تنزيه. نعم. والأعيان قبل الشر مباحة، وقيل مكروه، وقيل موقوفة، وفائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا. نعم، المباح ما يستوي فعله وتركه، وقيل ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. قال وهو غير مأمور به، يعني من حيث إيجاد الفعل أو ترك الفعل، لكن مأمور به من حيث اعتقاد الإباحة. فمثلا الخبز، الخبز لست مأمورا أن تأكل الخبز أو تترك الخبز، لكن مأمور من جهة الخبز أن تعتقد أنه مباح. إذن المباح غير مأمور به ولا منهي عنه، لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. شرب الشاهي، هل أنت مأمور أن تشرب؟ يستحب؟ لا. هل أنت منهي أن تشرب؟ لا. لكن يجب أن تعتقد أن هذه الأشياء أنها مباحة. قال والأعيان قبل الشرع مباحة، لماذا؟ لأن الأصل هو إباحة، وقيل محظورة وقيل موقوفة، وكل هذه أقوال ضعيفة. فالأعيان قبل الشرع ترجع إلى أصلها، والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولذلك نستصحب هذا الأصل، فلو شككنا في حل حيوان فالأصل الإباحة، ولو شككنا في حل طعام أو شراب فالأصل الإباحة. ولهذا قال وفائدته، يعني الخلاف، استصحاب ما جهل دليله سمعا. استصحاب ما جهل دليله سمعا، يعني ما لم يرد فيه دليل. فمثلا وجدنا حيوانا من الحيوانات غريب لم نره إلا هذه المرة، فبماذا نحكم عليه؟ من حيث الأصل نحكم بإباحته، إلا أن يوجد فيه وصف من الأوصاف التي نص الشارع على تحريمها. فلو رأيناه له ناب أو له مخلب، أو مثلا مما يأكل الجيف والمستقدرات والمحرمات، فحينئذ نحكم عليه بما يناسبه. نعم. نعم، يقول خطاب الوضع، تقدم أن الخطاب، أن خطاب الشرعي أو أن الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرعي، يعني ما يقتضيه خطاب الشرعي من إيجاب أو تحريم أو تخيير أو وضع، وإن شئت تقول من طلب أو كف أو تخيير أو وضع. فخطاب الوضع داخل في الحكم الشرعي. يقول الحكم على وصف بعلية، يعني بكونه علة، أو سببية، يعني يكون سببا، أو شرطية أو مانعية إلى آخره. والعلة، العلة يقول بعلية، العلة قد تكون مادية، وقد تكون صورية، وقد تكون فاعلية، وقد تكون غائية كما ذكر العلماء. ولهذا قال فالعلة ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. العلة هي ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. وقيل إن العلة هي الوصف المناسب للحكم، العلة هي الوصف المناسب للحكم. والعلة كما تقدم قسمها العلماء إلى أقسام: علة مادية، وعلة صورية، وعلة فاعلية، وعلة غائية. فالعلة المادية قالوا كالفضة للخاتم، وجود الفضة في الخاتم هذه علة مادية، يعني مادة الخاتم من الفضة. والخشب للسرير، السرير مادته من الخشب، هذه علة مادية، وتكون العلة أيضا صورية. الخاتم مستدير والسرير مربع، هذه علة صورية. وتكون فاعلة فاعلية كالصارع والنجار، من الذي صنع الخاتم؟ من الذي صنع السرير؟ هذا الصارع أو النجار. والرابع علة غائية، يعني لماذا الخاتم؟ الخاتم صنع للتحلي والسرير صنع للنوم عليه. إذن يقول العلة ما أوجب الحكم الشرعي، وسيأتي أن العلة تعرف أيضا بأنها الوصف المناسب للحكم لا محالة، وهو المجموع المركب من، شوف العلة مجموعة مركبة من مقتضى الحكم، مقتضى الحكم يعني دلالة الشرع على الحكم وشرطه وهو التكليف، ومحله وهو أن يكون قابلا، أن يكون قابلا لذلك، وأهله بأن يكون مسلما. إذن العلة هي المجموع المركب من مقتضى الحكم، فالحكم يقتضي شرطا، الحكم له شرط ومحل وأهل، فشرطه ماذا؟ التكليف، ومحله أن يكون هذا المحل الذي وجه إليه أن يكون قابلا، وأهله أن يكون أهلا بأن يكون مسلما. يقول تشبيها بالعلة العقلية، العلة العقلية نعم. وقد يطلق على مقتضى الحكم ولو مع تخلفه لفوات شرط أو وجود مانع، وعلى الحكمة، يعني الحكم قد يطلق على مقتضى الحكم ولو مع تخلفه، وقد يطلق على الحكمة، يعني لو قال قائل لماذا شرع الشارع القصر في السفر، أو أن الإنسان إذا سافر يترخص، نقول بعضهم يقول العلة في ذلك، فيجعل العلة هي الحكمة، لأن السفر مظنة المشقة. نعم. طيب السبب هذا الثاني، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. يقول والسبب استعير لمعان، يطلق على معان أولا ما يقابل المباشرة، فالقتل مثلا قد يكون تسببا وقد يكون مباشرة، فإنسان دفع شخصا فوقع في حفرة أو رماه بالرصاص، نقول قتله مباشرة، وإنسان آخر حفر حفرة فسقط فيها أعمى، هذا تسبب بقتله، ولهذا قال ما يقابل المباشرة كالحفر والدفع. والمباشرة والسبب، قصدي المتسبب، قد يكون كالمباشر، ولهذا من القواعد المقررة الفقهية أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر، إلا في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. فالمسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، كما لو حكم الحاكم مثلا بناء على بينة أن شخصا يستحق القتل أو يستحق القطع، فالجلاد بناء على حكم حاكم ذهب وقطع، يعني الحاكم قال هذا فلان يستحق وسيقتل أو يقطع، الجلاد ذهب وقطع اليد أو قتل هذا الشخص قصاصا، الآن من الذي باشر؟ الجلاد. من المتسبب بالحكم؟ القاضي. فهنا لو قدر أن هذا الشخص الذي قتل أو قطعت يده أنه مظلوم لا يستحق ذلك، فعلى من يكون الضمان؟ هل على المباشر؟ ها؟ على المتسبب؟ نقول أصل أنه يكون على هنا المباشر معذور، المتسبب القاضي إذا كان مفرطا، فعليه الضمان، إذا لم يكن مفرطاً فعل من كان سبباً في ثبوت الحكم وهم الشهود. ولذلك علي رضي الله عنه لما جيء إليه بسارق ثبتت سرقته بشاهدين فأمر بقطع يده، ثم جاء الشاهدان فيما بعد وقالوا أخطأنا، ليس هو القاطع، ليس هو السارق. فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فإذا تكون هنا المباشرة مبنية على السبب فلا ضمان. المسألة الثانية مما يكون فيه الضمان على المتسبب دون المباشر، نقول إذا كان المباشر مما لا يمكن إحالة الضمان عليه، فإنسان مثلا ألقى شخصا في زبية أسد، أو أعطى صبيا صغيرا بندقية وقال اقتل فلانا، الصبي هو المباشر، لكن من المتسبب؟ الذي أعطاه. فالصبي هنا لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه ولا إحالة الضمان عليه، فيكون الضمان على المتسبب. يقول وعلة العلة كالرمي للإصابة، الرمي علة للإصابة، والعلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. يعني لو أن إنسان عنده نصاب زكوي لكن لم يحول عليه الحول، فنقول لا تجب الزكاة لعدم وجود الحول، لأن من شرط، شوف شرط، لأن من شرط وجوب الزكاة حولان الحول على النصاب. والعلة الشرعية يعني يطلق يستعار على العلة الشرعية، لأن عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع. من الذي جعل علة الحكم هو هذا؟ نقول الشارع. العلة الشرعية الذي علل بها وجعلها علة هو الشارع. يقول فأشبهت السبب فيما سبق، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. نعم. نعم. الشرط في اللغة بمعنى العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشيء الذي يلزم من عدمه العدم، فمثلا الطهارة، نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من وجودها وجود الصلاة؟ لا، قد يتطهر ولا يصلي. ولهذا المؤلف يقول ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، على غير جهة السببية، يعني لا يكون سببا. ولذلك لو وجد هذا الشيء الذي هو شرط قد لا يكون سببا لوجود الشيء الآخر. شوف ما لزم من انتفائه انتفاء، لكن يقول أمر على غير جهة السببية، يعني أنه لا يكون سببا للوجود. فالإنسان إذا عدمت طهارته عدمت صحة صلاته، لكن قد توجد الصلاة، قد توجد الطهارة ولا يلزم منها وجود الصلاة. يقول وهو أنواع، شرط عقلي يعني يقتضي العقل كالحياة للعلم. هل يمكن إنسان أن يكون عالما بدون حياة؟ لا. لغوي وهو المتعلق بإن وإذا، كقوله لامرأة إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لكنه شرط لغوي. وشرعي كالطهارة للصلاة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. قال والمانع عكسه، المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يلزم من وجوده العدم. مثاله الحيض، احفظ مثالا للشرط الطهارة، واحفظ مثالا للمانع الحيض، فيلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، فقد تكون المرأة طاهر ولكن لا تصلي. ولهذا قال عكسه وهو ما لزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم، ولكن لا يلزم من عدمه عدم وجود الحكم. قال ونصب هذه الأشياء حكم شرعي أيضا. ثم قال والصحة، الصحة يعني الصحيح، والصحيح ضد السقيم. الصحيح يعني السليم هو ضد السقيم. يقول وعرف الصحة قال وقوع الفعل مسقطا للقضاء. هذا الصحيح أو الشيء الصحة الشيء الصحيح يقول وقوع الفعل مسقطا للقضاء. فإنسان صلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها نقول صحيحة فوقعت مسقطة للقضاء. وقيل في تعريف الصحة أن الصحيح ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب وهذا أولى. وقيل موافقة الأمر فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته وإسقاطه وإتمامه بأمر ثان لحرمة العبادة. يعني الصحة موافقة الأمر يعني أن يوافق الأمر الشرعي ولو بحسب ظنه ولو بحسب ظنه، لأن الإنسان قد يفعل العبادة بحسب ظنه أنها صحيحة ولكن في واقع الأمر أنها ليست صحيحة، فهو بهذا المعنى قد وافق الأمر. يقول موافقة الأمر فلا يرد الحج الفاسد، الحج الفاسد لعدم موافقته لوجود إيش مفسد له وإسقاطه وإتمامه بأمر ثان لحرمة العبادة. يعني قد يقول قال الحج الفاسد الشارع أمر بالمضي فيه ووجوب قضائه، نقول إتمامه وقضاؤه ليس بالأمر الأول وإنما هو بأمر ثاني. فمثلا إنسان جامع في الحج قبل التحلل الأول نقول فسد نسكه، ثم الآن ورد خطاب آخر بوجوب إتمامه ووجوب قضائه، وهذا معنى قوله بأمر ثاني لحرمة العبادة. يقول فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني على موافقة على القول بأنها موافقة الأمر دون الأول وهو يقول مسقطا للقضاء. لكن قد نقول إنه حتى على الأول مسقطا للقضاء باعتبار ظن المكلف، فإذا قلنا الصحيح وقوع الفعل مسقطا للقضاء بناء على ظن المكلف حينئذ لا يكون هناك فرق بين الأول وبين الثاني. يقول والقضاء واجب عليهما، يعني متى تبين أن الفعل غير صحيح يجب عليهما القضاء. ويقابلهما ويقابلها البطلان ويرادفه الفساد خلافا للحنفية. يعني أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، أن الباطل والفاسد بمعنى واحد. فالفقهاء مثلا إذا قالوا فسدت صلاته بطلت صلاته فهما بمعنى واحد، ولكن فقهاء الحنابلة رحمهم الله خصوصا فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين فقط، فالفاسد والباطل بمعنى واحد عند الحنابلة إلا في موضعين. الحنابلة لا الحنفية لهم تفاصيل في ذلك، ما نهي عنه لأصله يقول فاسد باطل وما نهي عنه لوصفه يقول فاسد، لكن الحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين فقط، وبناء عليه يقولون الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الموضع الأول من المواضع في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل، قالوا الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فإنسان مثلا والعياذ بالله في الحج ارتد نقول حجه باطل ما نقول فاسد، وإنسان جامع قبل التحلل الأول يقال حجه فاسد ولا يقال باطل. الموضع الثاني في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل نكاح خامسة نكاح المعتدة، إنسان تزوج امرأة في عدتها لا يصح نكاحها إجماعا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ماذا نصف هذا النكاح؟ رجل تزوج امرأة في عدتها نقول هذا نكاح باطل، لكن ما فيه خلاف يقال نكاح فاسد، تزوج امرأة بلا ولي هذا يقال فاسد. إذن الفاسد والباطل في النكاح، الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه والفاسد ما فيه خلاف، كما لو تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود أو بغير ذلك، هذا عند الحنابلة. ما سوى هذين الموضعين الفاسد والباطل بمعنى واحد. أما عند الأحناف فيفرقون بين الباطل والفاسد، فما نهي عنه لذاته وأصله يقال باطل، وما نهي عنه لوصفه يقال فاسد. يقول: والأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له أولا شرعا، والإعادة إلى آخره والقضاء. العبادة توصف بأوصاف ثلاثة، أداء وقضاء وإعادة. أداء وإعادة وقضاء، رتبها كما رتبها المؤلف، أداء وإعادة وقضاء. فما هو الأداء؟ الأداء هو فعل العبادة في وقتها أولا، فعل العبادة في وقتها أولا أي تسمى أداء، بحيث أن تكون تامة من حيث الشروط والأركان والواجبات. فما فعل في وقته أولا يسمى أداء. الإعادة ما فعل في وقته ثانيا لخلل في الأولى، ما فعل في وقته ثانيا لخلل في الأولى. صلى وبعد الصلاة تبين أنه إلى غير القبلة، هو صلى يظن أنه أداء ثم تبين أنه إلى غير القبلة، نقول هذا خلل. إذن تصلي وصلى في الوقت، صلاته تسمى إعادة. والقضاء ما فعل بعد وقته مطلقا، يعني سواء كان لخلل في الأولى أو لا. فإنسان نام عن الصلاة، نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فصلاته تسمى عند الأصوليين تسمى قضاء، لأن بعد الوقت. وإنسان صلى الفجر في وقتها ثم بعد خروج الوقت تبين أنه صلى، أنه أخل بشرط من شروط الصلاة فصلى، فتسمى صلاته أيضا قضاء. فلا فرق عندهم في الوصف القضاء بين ما فعل لخلل وما فعل لغير خلل، وما فعل غير خلل. والقول الثاني في هذه المسألة أن ما فعل بعد وقته لعذر شرعي أنه يسمى أداء، وأن الإنسان إذا فعل العبادة بعد خروج وقتها معذورا فهو كمن أداها في أول وقتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فمتى كان الإنسان معذورا بإخراج الصلاة عن وقتها فهو كمن أداها في وقتها. ولهذا ينبني على هذا قاعدة وضابط، وهي أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره، فإذا زال العذر دخل الوقت في حقه. فإنسان مثلا استيقظ لصلاة الفجر، بقي مثلا على خروج على طلوع الشمس 10 دقائق، ما نقول إنه مثلا يستعجل ويبادر بسرعة، لا، الآن كأن الوقت دخل في حقه الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وأمر أصحابه أن يرتحلوا، قال أنس أو غيره، قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم. ما قال صل الفريضة ثم صل النافلة. لماذا؟ نقول: لأنه المعذور يدخل العذر في حقه من حين زوال العذر، ولا فرق في ذلك بين أن يزول العذر في وقت الفريضة وقد تضايق، أو يزول العذر بعد خروج الوقت. إذن المؤلف رحمه الله يرى أن ما فعل بعد الوقت مطلقا لعذر أو لغير عذر أنه قضاء، والصواب أن ما فعل بعد الوقت لعذر فهو أداء، وما فعل لغير عذر فلا يصح أصلا على القول الراجح. فإنسان تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها، نعم، تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر فصلى، لا نقول صلاة قضاء، أصل صلاة هذا لا تصح، ولو صلى 1000 مرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل بعض العلماء رحمه الله يرى أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه يكفر، وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله، يرى أن الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، يعني يأتي الآن يركب الساعة على الساعة 7:30 عمدا، هذا أمر خطير، أمر خطير. نعم. وقيل لا يسمى قضاء وشبنا قال وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض لعدم وجوبه وقت العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. وقول لا يسمى قضاء ما فات لعذر الحائض اصلا اصل الحائض يعني يراد المثال هذا فيه نظر لان الحائض غير مخاطبه لوجود مانع يمنع من صحه الصلاه. يقول ورد بوجوب نيه القضاء اجماعا وفيه نظر لانها ليست واجبه عندنا على الصحيح واذا كانت غير واجبه فلا يتعلق بها خطاب. وبحديث عائشه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولم تقل وبقضاء الصلاه. وفعل الزكاه والصيام وفعل الزكاه والصلاه الفائته بعد تاخيرهما عن وقت وجوبهما ليس قضاء لعدم تعين وقت الزكاه وامتناع قضاء القضاء. فعل الزكاة والصلاة الفائدة بعد تأخيرهما يعني لغير عذر. فالإنسان الذي يؤخر الصلاة ويؤخر الزكاة تأخير الزكاة عن وقتها يجوز إذا دعت الحاجة المصلحة إليه، لكن لو قدر أنه أخرها لغير عذر فإنه يجب عليه أن يخرجها، ولذلك لو امتنع من أدائها أخذت منه قهرا. فكيف نأخذها قهرا مع أنه امتنع؟ نقول نعم لحق الفقراء، لأن الزكاة تعلق بها أمران، أنك تؤدي عبادة وأن الفقراء تعلق حقهم بهذه العبادة، بخلاف الصلاة. فالصلاة إنما هي إيش؟ تتعلق بأمر واحد وهو فعل المكلف. ثم قال المؤلف رحمه الله عشان نقف على اللغات: العزيمة لغة القصد المؤكد، القصد المؤكد، فالعزيمة هي الشيء المؤكد. قال وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. وبعضهم يعرف العزيمة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على وفق الدليل الشرعي، لا أنا رخصة غلط، ما الحكم الثابت لدليل شرعي خال من المعارض. العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي خال من المعارض، مثلا وجوب الصلاة عزيمة ثبتت بالدليل الشرعي ولم يثبت معارض إيش لسقوطها. وقولنا خال من المعارض احترازا من الرخصة، فمثلا أكل الميتة حرم الله عز وجل الميتة، حرم الله أكل الميتة، لكن هذا التحريم فيه معارض، ليس خاليا من المعارض بل فيه معارض، وهو أن الإنسان إذا اضطر وحصل مخمصة وجب عليه أو جاز له أن يأكل من هذه الميتة. إذن نقول العزيمة الحكم الثابت لدليل شرعي، يعني بدليل شرعي خال عن معارض، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج ثبتت بأدلة خالية عن معارض، فليس هناك دليل يسقط الصلاة في حال من الأحوال أو يسقط الزكاة مع توافر وجوبها في حال من الأحوال. قال والرخصة لغة السهولة واليسر، ومنه قولهم رخص أو رخص، ومنه البنان الرخص يعني السهل. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذا الرخصة. مثال ذلك أكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. فعندنا الآن الميتة، أكل الميتة عند الضرورة، نقول ثبتت على خلاف الدليل الشرعي، الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على حرمة الميتة، لكن عندنا معارض الراجح وهو قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة. والرخصة قد قسمها العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام، والمؤلف ذكر شيئا منها: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة، وسنذكرها نهاية البحث إن شاء الله تعالى. يقول وقيل استباحة المعذور. إذن تبين لنا الآن أن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والأحسن أن نعرف الرخصة، يعني أسهل مما قال المؤلف أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، التسهيل والتيسير لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، هذا رخصة. فصلاة الظهر 4 ركعات، إذا سافر الإنسان يصليها ركعتين، هنا حصل تسهيل لسبب وهو السفر، إسقاط واجب أو فعل محرم كأكل الميتة. يقول المؤلف رحمه الله: وقيل استباحة المحظور لعذر مع قيام السبب الحاضر، يعني بمعنى الأول، فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط شوال ليس رخصة. يعني إنسان يستبيح أكل الخبز، نقول هذا ليس رخصة لأنه مباح أصلا. شهر شوال لا يجب صومه، نقول لأنه لم يجب أصلا فلا يسمى رخصة. وما خفف عنا من التغليظ على من قبلنا رخصة مجازا، يعني الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة هذه نقول رخصة مجازا. لماذا نقول مجازا؟ لأنها لم توجب في شرعنا وتخفف، لم تكن واجبة في شرعنا وتخفف، ولهذا ما يقول رخصة مجازا من باب التجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفه الله قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأغلال التي كانت على الأمم السابقة نقول هي رخصة مجازا، لكن عند التحقيق الشرعي نقول ليست رخصة لأنها أصلا لم توجب في شريعتنا. مثال ذلك النصارى، اليهود عندهم تشدد في النجاسة، إذا أصابت النجاسة ثوب واحد منهم يقرضه بالمقراض لا تطهر عندهم، والله عز وجل خفف عنا. فهل نقول إن تطهير النجاسة رخصة؟ لا، لأنه في مقابل إيش؟ الحكم عند اليهود، والحكم عند اليهود ليس حكما شرعيا. يقول: وما خص من العام، يعني تقصد إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس رخصة، وإنما هو تخصيص، وإلا فرخصة كالعرايا. العام إذا خصص، الحكم العام إذا خصص، فإذا اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب في رجوعه في الهبة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما نحله ابنه. فالإنسان إذا وهب هبة لا يجوز أن يرجع فيها، العائد في هبته كالكلب، لكن الوالد يجوز له أن يعود في هبته. نقول عود الوالد في هبته ليس رخصة بل هو تخصيص من العموم. يقول: وإلا فرخصة كالعرايا. العرايا هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل هذه رخصة، لأن الأصل في بيع التمر بالتمر التساوي والتماثل، وأنت حينما تشتري هذا الرطب بهذا التمر لا تتحقق التساوي والتماثل. ومن القواعد المقررة أن الجهل بالتساوي كالعلم، أن الجهل بالتفاضل كالعلم، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن الشارع رخص فيها، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون 5 أوسق، فهذه تسمى رخصة. قال: والتيمم لمرض رخصة لا لفقد الماء، يعني الإنسان يتيمم مع وجود الماء يسمى رخصة، ومع فقد الماء لا يسمى رخصة، وهذا فيه نظر. بل الصواب أن التيمم متى شرع فهو رخصة، سواء كان لعدم الماء أو لوجوده والتضرر باستعماله، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. قال: وقد تجب الرخصة كأكل الميتة إلى آخره. الرخصة قلنا إنها تنقسم إلى 3 أقسام: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فالرخصة الواجبة هي التي يجب الأخذ بها ويأثم المكلف إذا لم يأخذ بها، كالعدول إلى التيمم عند تعذر استعمال الماء إما لعدم أو مرض، فإنسان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء يجب أن يتيمم، إنسان عدم الماء يجب أن يتيمم. لا نقول هذه رخصة، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ولهذا قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. كذلك أيضا أكل الميت عند الضرورة رخصة واجبة. الثاني رخصة مستحبة، يعني يستحب الأخذ بها، ونمثل بأمثلة وإن كان فيها نظر من حيث الحكم الفقهي لكن تقريبية، كمن أمثلة الرخصة المستحبة القصر للمسافر. لو أن المسافر صلى الظهر أربعا صح، لكن يستحب له عند الجمهور أن يصلي ركعتين. وأنا أقول فيها نظر، لأن بعض العلماء يقول يجب على المسافر أن يصلي ركعتين. كذلك أيضا الفطر للمسافر، الفطر للمسافر يقول رخصة، رخصة مستحبة يعني يستحب أن يفعلها. وأيضا التمثيل في هذه نظر، والصواب أن المسافر إذا لم يكن عليه مشقة في الصيام فالصيام أفضل. المسافر حينما يسافر إن كان الصوم يشق عليه مشقة لا تحتمل فالصوم حرام، وإن كان الفطر لا يضره واستوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل. إنسان مثلا سافر يقول أنا لست بجائع ولا أحتاج إلى ماء، لست عطشان ولا جائع، أيما أفضل؟ نقول الأفضل أن تصوم، خلافا للفقهاء والمذهب يقولون الأفضل أن يفطر، أخذا بالرخصة، لكن نقول الأفضل أن يصوم. لماذا؟ نقول لأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الصحيح قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، شدة الشمس، قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولا يمكن أن يفعل الرسول إلا ما هو أكمل وأفضل. طيب، وتكون الرخصة مباحة، رخصة مباحة كاستعمال الحرير لمن به حكة، واستعمال الأنف من الورق الفضة أو الذهب لمن قطع أنفه، هذه رخصة إيش؟ مباحة. قال رحمه الله وقد تجب الرخصة كأكل الميتة، ويجوز كون كل من التيمم وأكل الميتة رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، رخصة وعزيمة، أكل الميتة رخصة وعزيمة، فيكون رخصة باعتبار إباحة الأكل، ويكون عزيمة باعتبار وجوب الأكل. التيمم يكون رخصة باعتبار أنه يعدل للتيمم يجوز، ويكون عزيمة باعتبار أنه يجب أن يتيمم، واضح؟ فإنسان مثلا في مخمصة وجد ميتة، نقول أكلك الميتة هو عزيمة ورخصة، عزيمة هو رخصة أن الله رخص لك أنك تأكل، وعزيمة أنه يجب أن تأكل، يجب أن تأكل، لأنك لو لم تأكل لهلكت وألقيت نفسك به إلى التهلكة. نقف على قوله اللغات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونعتذر عن يعني الإسراع في بعض المواضع والمباحث، نظرا لأن يعني حاولت أنا كل يوم أن نأخذ حوالي يعني قسمت الكتاب معدل 17 صفحة كل يوم تقريبا، ها؟ أو تقريبا 93 يعني حول 90 صفحة. نعم. والله إذا كان في سؤال نعم الجمع الجمع إذا وجد سببه مستحب، القول الراجح مستحب. أي مخيم؟ هذا يختلف، إذا كان مخيم في البلد أصلا ما يجوز لك الجمع ولا القصد. أي نعم، قصدك الإنسان جالس، أي يجوز، يجوز يجمع، لأن الرخصة عامة، إلا عند شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع بين الصلاتين إنما يكون في حق السائر لا في حق النازل. شيخ الإسلام يقول الإنسان اللي جالس الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، بل يوجب ذلك، وأما الجمهور فيقول يجوز